جعلنا أفرأيتم الماء الذي تشربوه؟ والنبي الله تعاليك يا سيدي. يا سلام يا أكبر، دخلنا كده بقدر الله. الله الله الله الله الله أذكر الله. نعم سيدي نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن يا سلام. الله سلام. الله الله يا قرآن ما شاء الله الله الله يا كريم ما شاء الله قد عبد الله يا سلام. صلى على حبيب النبي محمد محمد الرسول الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللهم صل على حبيبك النبي فتسبح باسم ربك العظيم. الله يا مولانا الله يفتح عليك. نعم سيدنا نعم. النبي يا سلام ايوه سيدنا

نعم يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله نعم نعم الله يفتح عليك. الله نعم نعم فصل بهذا الحديث أنتم مجنون يا سيدنا الله بس الامر يا رب وقل عيون رزقكم انكم تكذبون الله اكبر جدا قوي انت اجمل الله ايوه الله ربنا هونها علينا هذه الساعه يا رب ونحن اقرب اليه بالسفر والرحبه يا سلام الله يا مولانا الله يا قران يا عيد الله فلولا Thank you. أكبر. الله أكبر. نعم عليك يا رب. نعم يا سلامك يا محمد. كده يا سيدنا. فأما الله ما شاء الله القادر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب يا رب. يا رب يا كريم. الله اكبر. جميل قوي. صل على محمد. الله اكبر. الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. واما ان كان من المكذبين يا رب. الله اكبر. الله اكبر. نعم يا سيدي. نعم يا حبيبي. نعم يا حبيبي. نعم. الله الله الله الله. نعم يا رب. نعم. إنا زالوا وقل قلتين فسبح باسم ربك العظيم. الله العظيم. فاتحة الكتاب. فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. جميلة جدا لأن فيها سر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وجميلة من جوء أكبر. الله الله يا سلطان. يا سلام. ونورت الإذاعة والله. طبعا النبي. يجيني القرآن بأصواته. الله. والله لك ثواب كثير جدا. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. ويحرم عليك. معك. جميل قال بسم الله الحلو تتلقت عسى نبدأ. من اول قطر. والله يا رب حلو. الله. والله. الله. الله. الله. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله مش مصدقني كيف تنفعني لا ده هارس بشحم ولحم بس مش بعض اهلا وسهلا في على علم وعلى راح اهلا وسهلا يا سيدي والله بعد ساعتين ما تصدقش عشان احنا نقول كلمة بس كنا بعد ساعتين الكلمة بعد الخبر يا احنا ما وقفتها ما قلنا صفحة وخلاص وما وقفت بس اصراجي بعد ما بعتك مع الفيديو الناس تحب الله في حالة عايش بعيد ايه الحب كده الله لا لا حبيبي ايوه ايوه الله بخاطرك يا سلام عليك يا ابن الأصول الله الله الله عليك يا رب الله أكبر الله أكبر ووقف كل شيء العظيم سبحان الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام جلاله يسبنا يا سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يلج من السماء الله أكبر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء الله صل على النبي ختم الايمان الله يبارك والنبي نفسه الله يرضى عليه الله يرضى عنه جميل جميل الله دكتور محمد عبد الوهاب بسم الله الرحمن وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فلتركهن فغفر الله

اهدي اهدي الله اكبر يا الجمال دي يا مولاي ايه الجمال دي كرمت المرحوم والله لانه كان من الصالحين والله يا عم الذي حج الله يوفقه كمان الحمد لله الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط